اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا قد شرحنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو من حديث ولده أبي قردة رحمة الله عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا موسى إلى اليمن فوجد بهما او فيها شرابين مصنعا، فسال النبي عليه الصلاه والسلام قال لهما قال البجع والمزر. سئل ابو برده عن ذلك فقال البجع نبيذ العسل والمزر نبيذ التمر، فقال النبي عليه الصلاه والسلام قال كل مسكر حرام. فكنا شرحنا هذا الحديث بحمد الله تبارك وتعالى، ووصلنا الى هذه القاعده النبويه، القاعده التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام في الحكم على الاشربه. وقلنا فيما سبق بأن الأصل في المأكولات والأشربة الحمل أنها حلال، ولكن هناك من المأكولات ما حرم لأسباب قد نعلمها أو لا نعلمها. فمن جملة ما حرم ونعلم سبب تحريمه الخمر، لكن مثلا الخنزير لما حرم ذكرت الحكمة من ذلك مثلا في القرآن، لكن ما هي علة التحريم؟ ما هو السبب الذي لأجله حرم الخنزير؟ الله أعلم. قد يستنبط العلماء السبب في ذلك، كذلك الميتة مثلا، بعضهم يعدل فيقول هي نجاستها، وبعضهم يقول هي غدارتها ونحو ذلك، وبعضهم يقول هي هديتها. فهناك بعض الأحكام قد لا نصل إلى العلة فيها، لكن نحن عندنا قاعدة عامة في الأحكام التي تأتي من الله تبارك وتعالى، وهي في سنة رسول الله وفي كتاب الله، أنه ما من حكم من أحكام الله عز وجل إلا وهو مبني على علة، أي على سبب كان هو السبب أو المؤثر في تشريع ذلك الحكم من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يشرع الأحكام عبثا ولا هكذا اعتبارا من غير أسباب توجد في تلك الأشياء التي حكم عليها رب العالمين سبحانه وتعالى. شرحنا ما معنى السبب أو ما معنى العلة، كذلك أحكام الله تبارك وتعالى لها حكم، لها حكم، وهي المقاصد التي تنتج من وراء تلك الأحكام. فرأينا مثلا في تحريم الخمر أن الحكمة منه هي حفظ العقل، الحكمة منه حفظ العقل، وهكذا كل أحكام دين الله تبارك وتعالى إلا ولها حكمة قد جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى من وراء ذلك الحكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يحكم عبثا، لأن الله رب العالمين لا يحكم عبثا، إنما يشرع الحكم ويشرع الحكم وينزل الحكم، وهو عالم سبحانه وتعالى بما ينجب عن ذلك الحكم من مصالح ومن مقاصد ومن منافع يتحصل عليه الناس. لأننا ننطلق من عقيدة وهي أن ما أمر الله عز وجل به فهو خير ولا شر، فهو مصلح ولا شر، وأن ما نهى رب العالمين عنه فهو مفسدة ولا شر. هذه قاعدة عامة وهي يقين ثابت عندنا، لأن الذي يعلم حقيقة المصالح والمفاسد إنما هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد يرى الإنسان المفسدة فيما أمر بها رب العالمين، لكن الخلل هنا ليس فيما أمر الله عز وجل به، وإنما الخلل في رؤية هذا الإنسان. فعليه أن يراجع نظره وأن يعيد التأمل في هذا الحكم ليرى بأنه مخطئ في حكمه وليس الخطأ في حكم الله تبارك وتعالى. وذكرنا له من الأقوال الجميلة في هذا في الحلقة الماضية كلام الرجل الأعرابي الذي قال ما أمر بشيء فقال العقل ليت نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. طبعا هذا العقل السليم الصريح، العقل الخالي من المكدرات، لأن مشكلة الإنسان لا سيما في هذا الزمان قل ما تجد إنسانا سليما فطرته، ما من إنسان إلا وله مؤثرات، وأعظم هذه المؤثرات المجتمع البيئة التي يعيش فيها بقطع النظر عن دراسته. فإذا كان قد دخل المدارس وترقى في درجات العلم فإن عقله سيكبر، إذا كان هذا المشكل موجود في المسلمين حتى فما بالك بالغربيين. يعني المسلمون فيهم يعني طائفة كبيرة تأثروا بما درسوا من علوم، فكانت تلك الدراسة سببا مكدرا لعقولهم، سببا مكدرا لعقولهم، فراحوا بنقض عقولهم ربما تعدوا أشياء هي من دين الله من أحكام دين الله، لكن هذه الأمور لا تبلغها عقولهم. طيب عقلك ما صنع إدراك هذا الكلام كيف تستدرك على رب العالمين؟ وقد ضربنا مثالا حسيا وسامحونا به المكرر أحيانا الكلام من باب تثبيته ومن باب يعني زيادة الإيضاح فيه وحتى تزيل بعض الدرس، لأن هذه المسائل يتكرر الخوض فيها، ولأن بعض الشبهات التي يرميها أعداء الله عز وجل مبنية على الدنيا. ضربنا مثالا فقلنا هذه العلم مثلا ترى وهي تنظر ما أمامها، لكن لو وجد ما يحجز النظر عنها لا يمكن أن تعلم ما وراء ذلك. يعني الآن أنا جالس هنا وأرى إلى آخر المسجد وفيه جدار، طيب ما وراء الجدار لا يمكن أن أراه، لا يمكن، لأنه ثمة ما يحجز النظر عن ما وراء الجدار. طيب لو فرضنا أني أكون في مكان خالي في صحراء فقط لا يوجد شيء يحجب النظر، طيب عين هذه الى اي مدى تصل؟ لا شك انها تصل الى مدى طالما قصر، والناس في ذلك على طبقه، منهم من يكون ضعيف النظر ومنهم من هو متوسط النظر ومنهم من هو حاد النظر، لكن لا بد لنظره من حد، لا بد لنظره من حد. كذلك العقل هذا مهما ساح وفكر ومهما قدر ودبر فإن له حد البشر، حال كحال أي حاسة أخرى، لأن من وظائفه الإدراك، كما أن العين من وظيفتها الإدراك والمبصرة الأشياء التي تبصر ترى بالبصر، والأذن هي آلة الإدراك المسموعة، واليد هي آلة الإدراك الملموسة نحو ذلك. كذلك العقل آلة لإدراك الأشياء المعنوية، الأمور التي يفكر فيها الإنسان ما يعمل فيها فكرة لا شك أنه سيصل إلى حد يقف عنده، فلا يمكن أن تعترض بعقلك المحدود على علم الله المطلق الذي لا يحد. هذا يستحيل، لو أخذنا معادلة منطقية رياضية يستحيل. هل يمكن لو سألنا أي رجل يشتغل في المنطق والفلسفة أو بالرياضية نقول له هل يمكن أن تقيس اللامحدود والمطلق بشكل مقيد ومحدود؟ يقول لك يستحيل، لأنهما لا يلتقيان، ولا يمكن أن تحكم بهذا على ذا. واضح؟ كذلك الحق طبق هذا الكلام في كل أحكام دين الله تبارك وتعالى. فالذي يعترض على حكم الله يقال له من الذي انزل هذا الحكم؟ رب العالمين. طيب انزل هذا الحكم على وفق علم او على وفق جهل عياذا بالله؟ يقول على وفق علم، لو قال على وفق جهل لكفر، يقول بذلك نسب الله الى الجهل ونفى عنه العلم، وهذا كفر صريح. طيب يقال له اوقع ذلك على وفق حكمه ام عبثا؟ فيقول على وفق حكمته اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى. إذ من أسمائه الحكيم من أوصافه أنه يتصف بحكمة مطلقة سبحانه وتعالى. طيب، يقال له إذا كنت تعتقد بأن الذي أنزل هذا الحكم هو العليم سبحانه الذي علمه مطلقا وهو الحكيم سبحانه الذي حكمته مطلقا، فكيف يمكن أن تدرك ما وقع عليه بعقلك المحدود الخاص؟ لا يمكن. وكما قلت هذا يقال في كل أحكام دين الله تبارك وتعالى. إذا نرجع إلى أصل كلامنا وهو أن أحكام دين الله عز وجل أولا لها علم بنيت عليها، لها أسباب بنيت عليها، ولها حكم تكون من ورائها بخلاف ما يضع الناس من قوانين، وهذه من أبرز الفروق. طبعا الفرق ظاهر لأن الشريعة من وضع الله والقانون من وضع البشر، والفرق بينهما كالفرق الشاسع بين الخالق والمخلوق، وفضل الشريعة على غيرها من يعني القوانين كفضل الفرق الخالق على سائر خلقه. لكن ننظر مثلا نجد أن قانون البشر مثلا أحيانا يوضع من غير دراسة ومحصة على واقعة ما أو على ظاهرة ما أو على حالة ما، يقول قصور من جهة ما من جهة العلم، وهذا حال البشر، لأن البشر مهما بلغ في علمه فإنه قاصر، وقد قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ذكرنا لما فسرنا آية الكرسي بأنها فسرت في أحد الوجهين، لا يحيطون بشيء من علمه أي بشيء مما في علم الله إلا بالمقدار الذي شاء رب العالمين، يعني لا يمكن البشر أن يحصلوا على علم بأي شيء في الحياة إلا بالمقدار ما يشاء الله عز وجل. أو ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم يتعلق بالله بذاته وأسمائه وصفاته إلا بما شاء إلا بما أخبر رب العالمين. الشاهد من هذين التفسيرين هو التفسير الأول، أن العلم هذا إنما هو ما يفتحه رب العالمين سبحانه وتعالى بالقدر الذي شاء في الوقت الذي شاء وفي المكان الذي شاء. وأذكر أننا لما تكلمنا عن المسألة تكلمنا عن قضية المخزوبة التي صورت لنا في مسألة الإنسان البدائي، وقلنا ليس الأمر كذلك، بل الإنسان خلق الله عز وجل يفتح عليه من العلوم ما شاء رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، من الذي حصل علمها؟ أو يقال في آدم إنسان بدائي، وقد علمه رب العالمين أسماء الأشياء كلها؟ أبدا، بل هذا أعظم العلم الذي يمكن أن يحوزه. زد على ذلك أن في هؤلاء الذين يسمون في بدائي فيهم أنبياء ورسل، وعلمهم أشرف من أي علم يتحصله البشر، إذ العلم بشريعة الله وبدين الله وبأسماء الله وصفات الله هو أشرف من كل العلوم الفطرية. هذه مسألة أخرى. المسألة الثالثة أن هذا التطور الذي وصل إليه الناس الآن هو في حقيقة تطور في جوانب دون جوانب، إذ هناك بعض الأمور التي وصل إليها من قبلنا عجز عنها من في هذا الزمن. يعني مثلا واذكر ضربنا مثالا قضية التحرير الموجودة عند قدماء الفراعنة، الآن في هذا الزمان لا يزال هذا الأمر عندهم معضلة لم يصلوا إلى حل في ذلك. مثال آخر، ما كان يستعمل في أداة الحرب وهو الجنين الذي يرمى به بتلك القوة، يعني تجعل فيه حجارة ملتهبة، هو أشبه بالمصباح. يعني أذكر أني مرة رأيت فيلما وثائقيا او ما يسمى بالشريط او يعني هكذا عن رجلين يشتغلان في معرفه كيفيه صنع اولئك الاولين هذا المنزل، يعني اختاروا امام هذه الاله التي سمعنا الان وصلوا الى ما وصلوا الى الكدافع المتفوره والاسلحه المتفوره والطائره بدون طياره ونحو ذلك مما ترى وتسمع من العجائب، لكن وقفوا مختارين امام مصنوع من ماذا؟ من الخشب ويرمي الحجاره، يعني لا سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن للإنسان أن يصل بعلمه، أنا أردت أن أضرب بهذا المثال لقصور الإنسان في علمه، ونرجع به إلى مسألة ربع القوانين. أول مسألة فيها قصور العلم، أولا من جهة احتياط الحالة التي يضعون لها القانون، قد يكون قصورا في البحث في حفظ القانون عاجزا عن سد الفراغ، ولهذا يوجد ما يسمى عند القانونيين ما يسمى بفراغ القانون، يعني هناك أشياء فروع لحالتها لم يعالجها القانون. واضح؟ لو تدرنا مشاكل ما يكتب الخطأ لا، نحن نريد أن نبين قضية ميزة الشريعة ورفعة الشريعة على غيرها من القوانين، وأنه لا يمكن للإنسان أن يضاهي بما يضع من قانون لا وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى، قصور في حيثيات الحالة التي يضع لها القانون. طيب الحالة هذه لها زمان ولا مكان، لها زمان تكون فيه ولها مكان تكون فيه. طيب وحالة تغير الزمان والمكان، هل يمكن أن يصل إليها علم البشر؟ أبدا، لأن علمه قاصر على المكان الذي هو فيه والزمان الذي هو فيه. هذه من جهة العلم. من جهة أخرى وهي المصالح المترتبة على تشريع ذلك الحكم، ففي الشريعة نحن نقع بأن ثمة مصالح وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال الأحكام التي شرعها، وهذه المصالح متحققة ولها بأي معنى. رب العالمين لما قال ولكم في قصاص الحياة ليغني الألباب، نحن نقطع بها، لأن القصاص في حياة للناس، في حياة لمن يريد القتل، وفي حياة للمجتمع، في حياة لكل جوانب. ثم بعد ذلك، بعد الخلاف الحكمة، تعال أنت أيها العالم البصير بكتاب الله وتفكر في معنى هذه الحياة لترى جوانب متعددة في حياة الناس. لكن تأتي مثلا إلى القانون الذي وضعه البشر، طبعا هم وضعوا القانون أن يعالج حالة، هم أرادوا من وراء ذلك مصلحة، هذه المصلحة هل بالضرورة تتحقق؟ ليس بالضرورة أن تتحقق، ليس بالضرورة أن تقع، فضلا أن يؤتي ذلك الحكم صفاته في حياة الناس. والدليل على ذلك في عقوبة القتل، كيف يعاقب القاتل؟ يسلم. هل أودع من سولت نفسه بالقتل عن القتل؟ نعم، بعض الناس قتلوا نيران. طيب هل زجر غير القاتل بهذا السجن؟ لم يزجر. إذا لم تتحقق المصلحة، لأن المقصود من العقوبات ما هي؟ المقصود من العقوبات هو زجر ذلك المذنب أو ذلك المذنب. طبعا هذا المقصود في العقوبات قاصر في الجوانب القانونية عند البشر، لكن نحن العقوبات عندنا في الإسلام أبقى منها، أبقى منها، لا جانب آخر لا يمكن أن يصل إليه فكر البشر، وهو أن العقوبات كما قال العلماء في الإسلام هي زواجر وجوادر، زواجر وجوادر، زواجر تصدر الفاعل عن فعله، وتصدر غير الفاعل إذا سول له نصوا أن يفعل ذلك، تصدره أي ترجعه وتخيفه، وجوادر أي أن هذه العقوبات هي في الحقيقة مكفرات لأصحاب الذنوب، فمن أتى حدا من حدود الله فعوقب به فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارة، يكفر الله عز وجل به الخطأ. وهذه الحقيقة ليست موجودة في قانون المسلم. نرجع إلى كلامنا، وهو أن هذا الحكم الذي بين أيدينا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسلم حرام، كل مسلم حرام، فهذا حكم عام وقاعدة عامة في كل مأكول أو مشروب أو غير ذلك من الأنواع التي يتعاطى الناس، إذا كانت مسكرة فإنها في حكم الله تبارك وتعالى حرام. عليها العلماء التي أخذوها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونبهنا على مسألة يخطئ فيها الناس وهي ظنهم بأن الذي حرم في مثل هذا النصوص إنما هو الخمر. نعم جاء التصريح باسم الخمر في القرآن، جاء التصريح باسم الخمر في القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخر ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى، جاء التصريح باسمه. لكن جاءت السنة بتحريم ماذا؟ بتحريم كل مسكر. فبعد هذا لا يقال بأن غير الخمر إلا ما شرع بالنص، هذا في الحقيقة من سوء الفهم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كل شيء من شأنه أن يسكر الإنسان فهو محرم بصريح حكم النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى القضية. ولا يبقى الآن الحديث هنا عن القياس ما يقوله الناس أن الحشيش متى نحن ذلك مما يتعاطاه الشباب عياذا بالله، للأسف هو محرم بالقياس وليس محرما بالنص، لا بل محرم بصريح كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما يتعاطاه هؤلاء هو في الحقيقة مسكر يزيل عقوله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، بل قلنا أعظم من ذلك، لأن هذه الأشياء التي ليست شرابا يعني لا تسمى خمر هي في الحقيقة خمر. لماذا؟ لأن الخمر كما قال عمر، هذا يدل على فهم الصحابة، على دقة فهم هذا الصحابة، قال الخمر ما خامر العرب، ما تكلم عن أصلها عند العرب، لم يقل الخمر إلى عسل العنب ولا عسل التمر ولا نبيذ العسل ولا مأخوذا من الشعير ولا من مما يعلمه الناس مما يأخذون من الخمر، بل قال الخمر ما خامر العرب، أي خامره وغطاه وأزاله. على قول عمر كل ما يزيل العقل يسمى خمر، وهذا ليس قولا لعمر وإنما هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، بمعنى أن كل شيء بشأنه أن يكون مسكرا للإنسان مزيلا لعقله وهو في الشريعة يسمى خمر. وعليه فما يتعاطاه الآن من يتعاطى المخدرات، هذه المخدرات الحقيقة تسمى خمرا وهي محرمة بنص القرآن ونص السنة النبوية. طبعا نفتح في هذا المجال فرصا لنوجه رسالة، طبعا من حاضر في المسجد الحمد لله لمن عافاه رب العالمين سبحانه وتعالى من هذا البلاد، لكن إن شاء الله ربما كلمتنا تصل إلى من هم خارج المسجد أو إلى غيرهم مما ابتلوا بهذا الأمر العظيم. يعني يكفي هذا الأمر شناعة أنه يسير الإنسان شبيها بالحيوان ويفعل أشياء ليست من أفعال الرحمن، فربما عياذا بالله سبحانه وتعالى تجده يدور على نفسه، وربما يتكلم بكلام غير متزن، وربما يزني على أناس فيقتل ويسرق ويضرب، وربما يدخل إلى بيته فيطلق زوجته ويقتل أولاده مما نسمع ونرى من الآثار. يعني يكفي قبل أن تأتي إلى حكم الله وتقتنع بحكم الله وأنت مسلم، يجب عليك أن تقتنع بحكم الله وتسلم لحكم الله، يكفي أن تنظر نظرة عقلانية كما يقال لأن تفكر في عقلك في هذا الذي تتعاطاه، كيف كنت قبله وكيف صرت بعده، كيف كنت قبله سوي العقل سوي المزاج معتدل الأقدام معتدل الحركة فصرت بعده كحال المجنون، لا تدري ما تقول ولا تدري ما تفعل ولا تدري ما إلى أين تتجه، غاب عقلك عنك بالكلية، يعني أزلت عن نفسك الصفة الحقيقية التي فيها من رب العالمين الإنسان عسائر الحيوان. يكفي في هذا لو تأمل هذا الشاب أو هذا الإنسان المبتلى بمثل هذا، يكفي هذا أن يقف إن كان قد كان في مكان قبل من أهل الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أناس توقعوا عن شرب الخمر لا عن دين وإنما مروءة، كانوا يرون بأن هذا الخمر لا يتعاطى صاحبه منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ما شرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وإنما كان يرى بعقله وفكر وقدر بنفسه، لأن صاحب المروءة وصاحب العقل السوي لا يمكن أن يتعقل، لا يمكن أن يصل إلى هذا العظيم الحيوان، يعني يصير إنسان يعيش حياة بهيمية عيناه. فإذا أجبنا إلى النصوص وجدنا أن نصوص الشريعة في الكتاب والسنة توافقها فيجاز للحفاظ على عقل الإنسان، فحرمها رب العالمين تحريما قاطعا. وإذا جئنا إلى جانب الفقه وجدنا أن الأطباء يظهرون من الأمراض ما ظهروا به عليه من السرطانات المتنوعة تتكرر لنا جراء الخمر التي انتشرت، وجراء هذه الحشيشة التي يتعاطى بها، وجراء الحبوب التي يتعاطاها الشباب، وهي حبوب الحقيقة وضعت لتعديل مزاج المجاني فيشربها العقلاء ليصيروا مجانين عياذا بالله. لا أمراض لها مضاعفات، وليس مضاعفات يعني عضوية، هذه أمراض عضوية لها مضاعفات وانعكاسات نفسية حتى في نفس الإنسان لها انعكاسات. ومن أخطر الانعكاسات التي نقراها المتقدمين بالنسبة لنا كشيخ الإسلام تيمية تلميذه ابن القيم، أن الحشيشة خاصة أن الحشيشة تولد في الإنسان التخلف، تولد فيه التخلف، يعني تزول عنه صفة الرجولة تدريجيا حتى يميل إلى جانب الأنوثة فيصير مخلفا، وربما يصل به الحال إلى أن يصير شابا شموما جنسيا. وهذا الواقع الذي رايناه الان ونراه ونسمعه، ان كثيرا ممن ابتلي بالشذوذ الجنسي وبالتخلف وانه ليس في صفه الرجوله، ترى ان سبب ذلك انما هو من تعاطيه المخدرات. اي رجل بالله عليكم يريد ان يصل الى هذا الحال، اي رجل يريد ان يصل الى هذا الحال، لو عرض عليكم انت بكامل قواك عقله، هل تريد ان تكون كحال المنكر وقد خلقك رب العالمين رجلا؟ صاحب الخبره السليمه لا يرضى ذلك، لان الله عز وجل رجد في الرجل ان يعيش برجولته، ورجد في الانثى ان تعيش بانوثتها، هذا امر خبر عليه الانسان. فلا صاحب الخبره السويه من الرجال يرضى ان يتخلق باخلاق الانثى، ولا صاحبة الخبره السويه من النساء ترضى ان تتخلق باخلاق الرجل. ولهذا ما نرى من حال بعض الشباب تملي الى طباع الاناث، ومن حال بعض الاناث تملي الى طباع الرجال، هذا ليس خروجا عن الدين فقط، بل هذا انتكاسه عن خبره الانسان، خروج عن خبره رب العالمين، خروج عن الخلقه التي خلق رب العالمين عليها الانسان. من آثار أو من أسباب هذا الأمر الذي يعيشه بعض الشباب للأسف هو المخدرات التي يتعاطاها. طبعا نحن حينما نتكلم كثيرا ما يلقي خطابنا وخطاب المتكلم ما يلقي لائمة بالشباب على أنفسهم، لأنهم هم الذين يتعاطون، وعادة الناس إنما يلومون من كان مباشرة من فعله، ولكن نبوء القرف أحيانا ونتبرأ أحيانا عمن كان متسببا في هذا. هؤلاء إخواني ما جاءوا الخلق، إذ فيه بعض الشباب مرة ونعرفهم بالعيان من فيهم خير، بعض الشباب المسلم حاضر، بل بعض الشباب تربى في بيت الله لكن استطرت الذئاب البشرية من ورائهم أسباب أخرى، أسباب أحيانا خطية وأحيانا ضارة، ربما أحيانا البيئة التي يعيش فيها مجتمع شيء يكون فاسدا، وأحيانا الصحبة التي يعيش معها، وأحيانا المدرسة التي يدرس فيها، وربما أحيانا البيت الذي يعيش فيه بسبب إهمال والديه وحفظه. وهناك أسباب أخرى تتعلق بالمروجين ومن يقف هذه الأحوال تطرح. وإذا أردنا أن نعالج هذا الأمر علاجا كاملا لا يكتفى في علاجه بالنظر إلى أسباب دينية أو علاجه من جانب الدين. هذه وظيفة الأئمة والخطباء والدعاء يبينون أحكام الدين، لكن هناك جانب اجتماعي هذا ينبغي أن ينظر فيه وينظر فيه أهل العلم في الدين وأهل العلم في الاجتماع. هناك جانب اقتصاد ينبغي أن ينظر فيه أهل العلم في الاقتصاد، إذ ربما بعض الأزمات الاقتصادية تدفع إلى الانهيار. وهناك جانب آخر ينبه إليه، ليس بالضرورة أن من يتعاطى هذا أن يكون من الأحياء التصديرية والطيبات والعائلات الفقيرة. الآن ظهر طبقة جديدة من الشباب وحدثنا بها من هو في هذا الميدان، يعني يعالج من هو متخصص في هذه الهيئات المدمجة للمخدرات، أنهم وضعوا يعني إحصاء فوجدوا نسبة كبيرة ممن يتعاطى هذه الأشياء هم من أبناء أهلها. ما السبب فيه؟ أمن أسأل من قلة الموضوع؟ أمن حاجة وحرم الموضوع؟ هؤلاء أصيبوا بالتخمة لكثرة الصرف المالي الذي يعيشون فيه والبذخ الذي يعيشون فيه. أرادوا أن يلتمسوا شهواتهم فيما حكم رب العالمين، فدخلوا هذا الخطير عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلا بد أيضا من علاج الاقتصاد، ولا بد أيضا من علاج آخر، علاج السياسة، لأن هذا يتعلق بالإدارة العامة التي يسير عليها الناس في مجمل شؤونهم في الحياة. إذا إذا أردنا أن نعالج هذا الموضوع والله من الظلم بمكان، من الظلم بمكان أن نلقي بكلمة على هؤلاء الشباب. نعم لا، لأنهم أصحاب عقل ورشد وهم الذين اختاروا لأنفسهم هذا الطريق ولم يسيروا إليه. الإنسان مخير وليس مسيرا، وهو في اختياره لا يرجع من شيء ما، فهم بمحض إرادتهم اختاروا هذا الطريق. لا ينبغي أن ينقل بها جوانب متعددة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شبابنا وأن يهديهم إلى سواد السبيل وأن يبصرهم بالحق من دين رب العالمين، إنه ولي ذلك وقادر عليه. أن المشكلة حقيقة هي مشكلة عميقة نعاني منها المجتمع، وما يخرج حلها من الأحياء إلا وفي هذا المسألة، إلا وفي هذا المسألة تجد فيه المتعاطي وتجد فيه أيضا الذين يبيعون ويروجون. وفي ذلك اسباب كثيره، ليس بصدد معالجه الاسباب، لكن ننبه اخواننا ونرشد اخواننا ونحذر اخواننا ونبصر اخواننا، عسى ان يكون فينا ان شاء الله تبارك وتعالى من يفتح الله عز وجل على يديه فيكون سببا لهدايه بعضهم. والله الله خلق. نعم نحن ننظر الى هذا الشباب، هؤلاء الشباب من بعيد نظره اشمئزاز لقبح ما يفعلون، لكن كما قلت لكم بعضهم والله في داخله نفس طيب يحتاج الى من يرفق به. فالله الله خلق، يعني اذا اردنا ان نصح امثال هؤلاء ينبغي ان نترفق به وان ندخل عليه من الباب الذي يمكن ان يسمع من خلاله، وان ينبغي ان يعني ننزل منزله انفسنا منزله المعاق الذي بيده العصا وينزل يريد ان ينزل الضربات عليه. لا، ينبغي ان نظهر له سيعافيه الله يهديه رب العالمين سبحانه وتعالى، تدعوه بما يأسى بالرزق بحكمة والوعد الحسن، عسى الله عز وجل أن يجعلك سببا في أن يرجع هذا وغيره إلى السواء والسبيل الصراط ربك وتعالى، أن يهدينا جميعا إنه ولي ذلك وقدر. الحديث هذا اتمناه ياتينا بعده حديث اخر، وهو حديث من باب ابن معدي رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ادم وعاء شرا بطن، بحسب ما من اكلات يقيم صلبا، فان كان على محال فثلث بطعام وثلث بشراب وثلث بنفسه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وحسنه، قال عنه حديث حسن، هو حديث صحيح مقبول عند العلماء. هذا الحديث له تعلق بما سبق، له تعلق بما سبق، لأن ما رأينا فيما سبق وبالذات الحديث الذي كنا لا نصدد به، رأينا ما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى في جملة المشروبات، وكنا نبهنا فيما مضى بأن ثمة ويشربها الإنسان هي محرمة في دينه، على أن الأصل في المأكولات والمشروبات حكم، كما قال رب العالمين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ماذا الذي شرع ذلك؟ هذا استفهام كان يدلنا على ماذا؟ على ان الاصل في ذلك شيء، لكن ادبنا رب العالمين بهذا، ادبنا رب العالمين بهذا، بعضها جاء في كتابه وبعضها جاء في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، اذ كل حكم من الاحكام التي شرع رب العالمين الا ولها اداب كاذبه، وهذا وجه اخر في المفارقه وليس في المقارنه، في المفارقه الكبيره بين الشريعه والقوانين البشريه، ان القوانين البشريه هي محض احكام يقصد بها شيء ما، اما تنظيم امر او الزجر عن شيء او عقوبه او نحو ذلك، لكن احكام الدين دين الله تبارك وتعالى كما انها احكام عمليه تتعلق بافعال العباد واقوالهم واعمالهم وما يجنون وما يكتسبون، كذلك هي في المقابل لها اداب واخلاق يجب على المسلم ان يتحلى بها، تاتي مثلا الى الطهاره، الطهاره لها اداب، قضاء الحاجه له اداب، الصلاه لها اداب، الصيام له اداب، الحج والزكاه لهما اداب، تاتي الى البيوع مثلا، البيوع لها اداب، الزواج له اداب، العشره الزوجيه لها اداب، تاتي مثلا الى القضاء، مع ان سلطه القضاء هي سلطه ماذا؟ سلطه فصل بين النزاعات، وايضا سلطه اقامه العقوبات، مع ذلك هناك اداب، اداب للمتقاضين، اداب للقاضي، الحدود في إقامتها لها أداب، المطعم والمشرب والملبس له أداب، فهناك آداب تتعلق بماذا؟ في آداب تتعلق بالطعام والشراب، يسمى بآداب الطعام والشراب، جاء التنبيه على بعض في كتاب الله، وقد سبقت إن شاء الله إلى قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا من أعظم الآداب التي جاء النص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي التحذير من السرف وهو المبالغة في الإنفاق، وقد ذكرنا لكم في هذا المجلس في مرة من المرات أن بعض العلماء فرق بين السرف والتحذير، فقال: السرف هو مجاوزة الحد في الإنفاق في المباح، بمعنى أن الأمر الذي أنت فيه مباح كالأكل والشرب ما لم يكن حراما في ذاته، لكن تتجاوز الحد فيه على غير ما هو معتاد، بأن يصل بك الحال أن تشتري ما لا تأكله أصلا، أو تشتري ما لا تأكله وتعطيه ولا ما لا تعطيه مستحقا، ونحو ذلك مما يقع فيه الناس. فمجاوزة الحد في الإنفاق مباح جزاه الله عنه وصرفه، لكن التبذير هو الإنفاق في الحرام ولو كان قليلا. وفيه قول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فسمى الأستاذ المشي مباح، لكن قد يعتري الإنسان الكبر بينما رجل يمشي تعجبه نفسه مرجيا شعره يختال في مشيته. هذا الانسان اعتراء الكبر في ماله حال المشي. قال ان خسف الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام. نحن نقطع بما قال ونصدق ما قال عليه الصلاه والسلام. وقد نبهنا الله عز وجل عن قارون الذي خسف الله عز وجل به وبداره. هذا موافق لما جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. الشاهد من هذا الحديث ان هذا الرجل اعتراء الكبر في متى؟ حال مشيت. لما مشى زهد به نفسه اعجب بنفسه لما راى من القبه التي عليه ومن حسن المظهر التي عليه فراح يغتال على الناس في مشيته. فخسف الله به. صلى الله تبارك وتعالى السلامه والعافيه. اذا قد يعتني الانسان الكبر في حاله من الاحوال فهو مرض قد يزور الانسان ويقدر كم عليك الامراض. لان نحن نمرض نمرض من اجل منزل المسلمين مغربا كما يسمى. هذا ياتي لان شان الامراض ان الامراض هي الحقيقه عرض والعرض هو ما ينزل بالانسان ثم يزول. له سبب لمجيئه سبب لذهابه. كذلك الكبر لكنه مرض قلبي مرض نفسي لا يهتدي له الانسان الا من رزقه الله عز وجل بصيره بنفسه. لهذا لو تذكرون عيسو ذكركم احيانا في الدروس السابقه لما ذكرنا الاسباب العشره الجالبه لمحبه الله من كلام ابن القيم رحمه الله عليه ماذا ذكر؟ قال وجماع او ملاك ذلك امر. ملاك ذلك اي الذي يملك هذا امر تهيئ النفس او استعداد النفس والروح لهذا الشخص ان يكون في النفس استعداد. وقلنا هذا استعداد اما هيبه من الله. الله عز وجل يطلق الانسان هدايه وتكون نفسه مستعده فتراه مهتديا من امر حياته من حرباني. واحيانا استعداد هذا ياتي بمجاهده الانسان نفسه بان يطوعها على عمل الله ويجاهدها في ذات الله. الامر الثاني وهو المهم وهو انفتاح عين البصيره. انفتاح عين البصيره وليس انفتاح عين البصر. لا انفتاح عين البصيره وقلنا عين البصيره محلها ايه؟ محلها القلب. فبعض الناس رزقهم رب العالمين بصيره يدركون ما يقعون فيه من امر كما نحس الان. نحن لما يمرض واحد منا في السودان يحس به الصداع يحس به الحمى الوجع ونحو ذلك من الاشياء تحس بها. لماذا؟ لانها اشياء رائعه حسيه. هؤلاء الذين رزقهم رب العالمين يحسون الأمراض القلبية التي ربما نغلط عنها نحن. لهذا ابن جوزي يقول وطيب في حال السلف مع الذنوب يقول قلت ذنوب القوم قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا. قلت ذنوب القوم يعني هم أناس مجتهدون في طاعة الله ذنوبهم قليلة بالنسبة للمتأخرين يذنبون. نعم ما من بشر إلا وقع في الزلل في خطأ وذنب لكن ميزتهم انهم قدروا. طيب ما الذي اثمر عندهم؟ هذه الثمره العجيبه وهي انهم علموا من اين اوتوا. عرفوا من اين دخل عليهم الشيطان. فيعرف واحد منهم يعرف اوتيت من المساله الفلانيه زلت قدمي في كذا. مفهوم كلام ابن الجوزي رحمه الله عليه ان من كفر ذنوبه لا يمكن ان يعرف من اين دخل عليه الشيطان. لا يمكن. انسان غارق في الذنوب ليل نهار لا يرعب عنها ولا ينكف عنها يقع فيها بمحض ارادته وملء عزيمته. هذا من اين له ان يعرف اثر الشيطان عنه؟ لا يمكن. اذا هي نعمه ومنحه من الله تبارك وتعالى يبصر بها الانسان. فبانفتاح عين البصيره يمكن ان يدرك هذه الامراض التي تقع على قلبه ومنها الكبر. فالكبر هذا مرض ياتي الانسان وقد يزول عنه واحيانا يلازمه فتراه في كل احواله من حال الذي قبله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يذهب في نفسه، يعني يعجب بنفسه ويختار ويتكبر حتى يجتمع مع الجبارين. لا يزال، هذا يشعرك بالنار بالتكرار، يعني هذا الامر يزاوله معنى المعنى لا ينكف عنه حتى يكتب رب العالمين سبحانه وتعالى في الجبارين فيصيبه ما اصابه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فينبغي الانسان ان يتنبه في هذا الوداع العظيم، وهو من اعظم الالوان التي تصد عن سبيل الله. واظن اننا قد اشرنا اليه مرارا وتكرارا، وربما ياتي الحديث عنه ان شاء الله في مناسبات اخرى باذن الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاه والسلام نبهنا الى مثل هذا، وحتى لا يقول الانسان وهل يوجد كبر في المباح، حتى لا يقول الانسان هذا الكلام. يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام: كل واشرب كل بس تصدق من غير صافي، من غير صافي فلا مخير. هذا بعد النار. وقس على ذلك مثل ذلك ما هو موجود في نصوص الكتاب والسنه، ما يمكن ان تطالعه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام او في الكتب المفرده للاداب. هناك كتب افردها العلماء للاداب والاخلاق، افردوا بابا مستقلا في اداب الطعام والشراب، ادابا للاكل باعتبار اهله، اداب للاكل باعتبار هيئته وجلسته، آداب للآكل باعتبار حاله فيما تكلمنا مسألة الصلاة البخيلة ونحو ذلك مما جاءت به النصوص. من جملة الآداب ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. إذا هذا الحديث موضوعه في ماذا؟ موضوعه في أدب من آداب الطعام، من آداب الطعام. وهذا ينبهنا إلى مسألة أخرى، وهي أن من جملة الأحكام التي كانت في الشريعة كما قلنا سابقا الآداب. فمن ظن بأن الشريعة عقيدة فقط فقد أخطأ، ومن ظن الشريعة بأنها عقيدة وحلال وحرام فقد أخطأ. وليس موفقا في الأخذ بشريعة الله إلا من اعترف بأن الشريعة تشمل العقائد والحلال والحرام وتشمل الأحكام معا، وكما أنه يحرص على إذا قلنا ثمة علامة وغيبة متلازمة في دين الله تبارك وتعالى، تلازم شرعي وواقعي بين الإيمان بالله والعقيدة عموما، وبين ما ذلك من أعمال. كما أن الحلال والحرام هو نتاج العقيدة السليمة، فكذلك الأخلاق الحسنة. ومن ظن أنه يمكن أن يتدين لله وأن يستقيم على دين الله وليس ذا أخلاق حسنة فإنه على غير سبيل قطعا، وهذا ليس من دين رب العالمين سبحانه وتعالى. بل ينبغي أن نوقن حقيقة بأن الأخلاق التي أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى هي من جملة الإيمان الذي أمرنا به. فإذا وجدنا في أنفسنا سوءة تعامل وسوءا في الأخلاق وسوءا في الأداء، فمن جملة محاسبتنا لأنفسنا أن نراجع عقيدتنا لابد. فهناك خلل في الاعتقاد، خلل في الإيمان بالله. من كان يؤمن بالله يوم الآخرة ويسافر الناس فليؤمن جاره، ومن كان يسيء لجاره فالخلل ليس في عمله فقط، الخلل في إيمانه بالله واليوم الآخر. ينبغي أن يراجع إيمانه بالله عز وجل. ونحن قد ذكرنا في شرح هذا الحديث أن من أخذ بهذه الخصلة وغيرها مما علق على الإيمان بالله لا يعني أنه قد خرج عن دائرة الإيمان، وإنما الإيمان الناس فيه على درجات، فهناك أصل الإيمان وهناك كمال الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. ما علامة زيادة الإيمان ونقصانه؟ المعيار في ذلك ما هو؟ المعيار ثرمومتر كما يقولون. كيف تقيس؟ بحالك في الواقع، بحالك. يعني كيف تدعي زيادة الإيمان تقول ما شاء الله على الإيمان اليوم أو ما شاء الله، ونحن نراك في الشارع تسير ونراك في الشارع وتهون على إخوانك ولا تلقي السلام، ونراك في الشارع يلقي عليك إخوانك السلام ولا ترد عليهم، ونراك في البيت لا تبر والدك، ونراك في السجن أين لك زيادة الإيمان بالله؟ بل الأحق أن تشهد على نفسك تقول اليوم والله ابتليت بنقص الإيمان، بدليل ما وقع فيه من ذنب، بدليل ما وقع من خلل في مسائل الآداب والأخلاق. هذه ليست مسائل فرعية. الذي يظن بأن الأخلاق والآداب في دين الله هي مسائل فرعية جانبية عليه أن يراجع فهمه في دين الله. لأن جبريل عليه السلام لما جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان وذكر ما ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وعن الإسلام وذكر ما ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وعن الإحسان ذكر فيه ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال في آخر الحديث هذا جبريل جاء يعلمكم دينا. فجبريل جاء يعلم الناس ماذا؟ الدين. وذكر فيه ماذا؟ الإسلام والإيمان والإحسان. قال العلماء الإسلام فيه إشارة إلى المسائل العملية الحلال والحرام أحكام الله، والإيمان فيه إشارة إلى مسائل الاعتقاد، والإحسان فيه إشارة إلى مسائل الآداب والأخلاق. فتقول أين الإشارة في ذلك؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أدب، هو أدب مع الله عز وجل، لأن الأدب كما قال العلماء أدب مع الله وأدب مع خلقنا. أدب مع الله لا شك أن هذا في أعلى مراتب الأدب، وأدب مع خلق الله أول هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام. هناك آداب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وآداب مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب مع الصحابة الكرام، الأدب مع السلف السابقين، الأدب مع العلماء الربانيين، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الإخوان في البيت، الأدب مع الجيران، الأدب مع المسلمين، الأدب مع الأدب مع الحيوان. تصور هذا، شوف أين يذهب بك الإسلام، يذهب بك إلى أرقى ما يمكن أن تصل إليه البشرية. لهذا نعلم إخواني أن الكفيل بالحضارة الحقيقية للبشر ما هو دين الله عز وجل. لأن الحضارة كما ذكرنا مرارا ليست التقدم المادي فقط، الذي يميز حضارة الإسلام أنها تبني الإنسان تعتني بحالة نفسية الإنسان قبل أن تعتني بما هذه من الآداب التي أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيقع في الفساد، في الفساد والفساد. إذن هي حقيقة يجب أن نقيمها وأن نعرض عليها وأن نشد عليها، وأن هي أن الآداب ركن عظيم في دين الله تبارك وتعالى، وهي من جملة استقامتنا على دين الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في هذا الحديث يقول: ما ملأ ابن آدم أو آدم وعاء شقا منه. الإنسان يملأ أوعيته، هذه الأوعية منها ما هو ظاهر في حياته كأوعية الطعام مثلا والشراب، يملأها بما ذكر بما حل وحرم، وهذا ليس موضوعا. وهناك أوعية أخرى لا ينتبه لها الإنسان، أوعية يحملها في نفسه، منها ومنها القلب، منها البطن ومنها القلب. القلب وعاء، لأن الوعاء اسم لكل ما يملى، والقلب كذلك. القلب يصح أن تملأه بالخير، ويصح أن تملأه بالشر، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: القلوب أوعية تملأها القرآن ولا تملأها بالخير. هي أوعية، هي ظرف موضع فيه ما يختار الإنسان لنفسه، فيحرص الإنسان على أن يملأها بالخير. ولا شك أن أصل هذا الخير هو الإيمان بالله رب العالمين، وما تفرع عن ذلك من جملة ما أمر الله عز وجل به. من جملة الأوعية التي يحملها الإنسان تسير معه البطن، البطن الذي هو مستقر ماذا؟ مستقر الطعام والشراب، مستقر الطعام والشراب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها: لا يوجد لعاء يملأه الإنسان وهو شر من هذا الطعام. ما ملأ ابن آدم وعاء شر، يعني يعود على الإنسان بالشر مثل هذا الطعام. كيف يعود على الإنسان بالشر؟ له جانبان كما قال العلماء. الجانب الأول جانب طبي، جانب طبي عضوي، والجانب الآخر جانب ديني تعبدي. لهذا من جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عظيم ما نقرأ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن نقرأ مثل هذا الحديث الذي يتضمن مسألتين ربما يرى الإنسان التباين بينهما ولا يمكن أن يجمع بينهما. من ذا الذي من أطباء العالم يمكن أن يضع قانونا في الطب يراعي فيه الجانب العضوي والجانب الإيماني؟ لا يمكن، لا يمكن إلا للذي أوحى إليه رب العالمين سبحانه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نظر في العلماء في هذا الحديث فوجدوا أنه يتعلق بالطب من جهة، ويتعلق بالدين من جهة أخرى، ففي تعلقه بالطب أن كثرة الطعام مضرة بالإنسان، أن كثرة الطعام مضرة بالإنسان، وهذا معروف بحمد الله تبارك وتعالى عند الناس جميعا. وكما قيل في حكمة: المعدة بيت كل دواء، والحمية أصل كل دواء. وبعضهم يرويه حديثا ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال العلماء مما وضع، وإنما هو حكمة دين القديم، حكمة طبية، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا يشهد له، يشهد بهذه الحكمة، أن سبب الأدواء إنما تكون من كثرة الطعام، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام ومن الشراب. لذا من أصول الطب عند الأطباء الحمية، وهي اتفاق ما يضر. فإذا علم بأن كثرة الطعام تضر أو تضر عفوا، فإن الحمية منه أن يقلل الإنسان من الطعام، وهذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا هذا الأسلوب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يسميه العلماء بأسلوب الإرشاد. النبي عليه الصلاة والسلام يرشد أمته إلى هذا الباب العظيم بالعناية بأجسامها وأجسادها التي بها يتقرون على بعضنا. وقد يقول: ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل: ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر الذي فيه إلماحة إلى مسألة طبية، وهو جاء ببيان الشريعة وجاء ببيان الإيمان والعبادة؟ نقول: هذا الإيمان يحتاج إلى أن يحمله، والعبادة هذه نستفيد فائدة عزيزة، وهي أن هذا الطعام والشراب مع نبه مسادة لا نأكله لأجل المتعة فقط، لا نأكله لمجرد التشهي فقط حتى يصير الواحد منا كبهيمة عياذ بالله، لا، وإنما نحرص على أكله ونحن نروي التقوي به على طاعتنا ونحتسب ذلك عند الله عز وجل، لأننا كما نرجع على العبادات التي نتعبدها لله رب العالمين من صلاة وصيام ونحو ذلك، فإننا نرجع على اللقمة نأكلها إذا نوينا بها التقرب إلى الله رب العالمين. وقد أشرنا إلى هذا المعنى العظيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويقول له هي أكل، مع أن هذا الأمر من جملة الشهوات، أكل الطعام وشرب الشراب من جملة الشهوات، قال أرأيتم إذا وضع في حرام أكلنا عليه المسلم؟ قالوا نعم، قال كذلك إذا وضع في حرام، يعني كما أنه يوزر من يأتي الشهوة المحرمة فإنه يؤجر من يأتي الشهوة الحلال، فبأكلك وشربك تؤجر بإذن الله، لكن إذا صحت النية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى شرح هذا الحديث وننبه إلى مزيد من المسائل فتعلم بما ذكرنا من مسائل لكن فيها جانب ديني وتعبدي لله رب العالمين سبحانه وتعالى وما فيه من توجيهات في درسنا المقبل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد من ذلك والرشاد، إنه ولي ذلك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.